والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن

انشقت السماء Hey.